أن الكفارة إطعام وليس بتنبيه. ولهذا يجوز على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمين أن يصنع طعاما ويدعو إليه عشرة، فإذا طعموا فقد برئت ذمته ولا يحتاج إلى تمليك. طيب أكل الضيف للطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة؟ الانتفاع. ولهذا لو قال الضيف أنا لا أريد الأكل أعطني الضيافة بروح أبيعه، فإنه يقول لا، أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. نعم.